وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وعن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذه الأحاديث أيها الإخوة مر بنا في الدرس الماضي أنها ترهب من المرور بين يدي المصلي، فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز، والواجب على المصلي إذا كان مر أحد بين يديه فينبغي ألا يدعه يمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. مر بنا هذا الحديث وقلنا أن المصلي ينبغي أن يرد من مر بين يديه، هذا هو الأصل، أن يمر من أن يرد من أراد المرور بين يديه. كيف يرده؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: ينبغي أن يدرأه درءا لا يشتغل به عن صلاته. قال: فإن غلبه فليدعه يبوء بإثمه، لأنه إذا غلبه فمر فقد باء بإثمه. قال: ينبغي أن يدرأه درءا لا يشتغل به عن صلاته. الأصل أن يمنع المصلي من أراد المرور بين يديه، الأصل أن يمنعه، هكذا الأصل، بحيث لا يشتغل عن الصلاة. فإن أبى وجاء غلبه الآن يقاتله ويدفعه بشدة، طب غلبه بعد ذلك فليدعه يبوء بإثمه، لأنه إذا غلبه فمر فباء بإثمه، يعني دفعه بشدة مع ذلك يأبى. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: من استطاع ألا يمر بين يديه أحد فليفعل، يعني في الصلاة فليفعل، فإن المار أبغض من الممر عليه. فإن المار الذي يمر بين يدي المصلي أبغض من الممر عليه، يعني إذا ما مر، إذا ما منعه ينقص من صلاته كما سيأتي. إذا ما منعه، الأصل المسلم أن يتخذ سترة، أمن المرور أو لم يأمن، مصلي الأصل يضع شيء أمامه سترة، أمن مرور أحد أمامه لما أمن، حتى لو كان في صحراء وما في أحد يضع سترة، يضع سترة، واتخاذ السترة واجب. الآن إذا اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة فمر أحد بين يديه ماذا يفعل؟ الأصل يمنعه. لما يمنعه؟ لأنه ينقص من أجل صلاته إذا تركه يمر. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنه ليقطع نصف أجر الصلاة المرور بين يدي المصلي، يقطع نصف أجر الصلاة، فينقص المصلي إذا ما منع الذي يمر بين يديه، ينقص نصف أجر صلاته، نصف أجر الصلاة. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لو يعلم، الحديث رواه أبو نعيم، لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا أن يستره شيء، يعني إلا أن يضع أمامه ستره. فقال: ينقص من صلاته بالمرور بين يديه، إذن المرور بين يدي المصلي ينقص من أجر صلاة المصلي، ينقص نصف أجر الصلاة كما صح عن ابن مسعود. وابن حجر رحمه الله لما ذكر أثر عمر بن الخطاب وأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: وهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي. لماذا يدفعه؟ هو أمرت أن تدفع من أراد المرور بين يديه. لماذا تدفعه؟ لأنه سيحصل نقص في صلاتك، خلل في صلاة المصلي. ولا يختصان بالمار، المار آثم اللي بمر عليه إثم إذا تعمد ذلك. وهما أي الأثران يقول ابن حجر: وإن كانا موقوفين فلهما حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثلهما لا يقال بالرأي. فإذا نحن ندفع من أراد المرور بين يدي المصلي. لماذا ندفعه؟ لماذا؟ لأنه ينقص من أجل صلاتنا، سواء اتخذت سترة أو لم تتخذ سترة، الأصل أن تدفع من أراد المرور بين يدي المصلي. وعلى هذا سيأتي الكلام حول الثلاثة الذين يقطعون الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أشياء ثلاثة تقطع الصلاة: المرأة والكلب الأسود والحمار. وابن مسعود ذكر أن المرور بين يدي المصلي ينقص نصف أجر الصلاة. فسيتبين معنا أن قطع الصلاة غير نقصان أجر الصلاة، النقصان شيء أنه ينقص نصف الأجر، وقطع الصلاة شيء آخر. قطع الصلاة بطلان على الصحيح كما سيأتي التفصيل، البطلان نقصان نصف أجر الصلاة بصير له نصف أجر صلاة، لكن قطع الصلاة بطلان الصلاة إذا مر الحمار الكلب الأسود أو المرأة. بعض الفقهاء قالوا: طيب مرور واحد ينقص نصف أجر الصلاة، طب فإذا مر اثنان، لو واحد مر بين يديه نقص نصف أجر الصلاة، طب وإذا مر اثنان هل ينقص الأجر كله؟ وبفرع عن هذا بقوله، هذه لها أشباه وأمثال: من صلى مثلا على جنازة فله قراط، طب من صلى على جنازتين هل له قراطان أو لا؟ من صلى على جنازة واحدة قراط، لكن في ميتين وثلاثة هل له في جنازتين قراطين أو لا؟ من كان عنده كلب غير كلب حراسة أو صيد ينقص من أجله كل يوم قراطان. حديث صحيح مسلم، اللي عنده كلب غير كلب حراسة أو كلب صيد كل يوم ينقص من أجله قراطان، ينقص من أجله. طب والذي عنده كلبان ينقص أربع قراريط أو لا؟ هذه المسائل أيها الإخوة لا يستطيع أحد أن يجزم بها، يعني يمكن يقال من باب الاجتهاد. في الجنازة مثلا اللي بيصلي على جنازة في الحديث له قراط، طب وكانوا جنازتين هل له قراطان؟ نقول طمعا في رحمة الله إن شاء الله، لكن لا يستطيع أنه ما في دليل يجزم به جزما. كذلك هنا ينقص نصف أجر المصلي، لو واحد آخر مر الظاهر أنه لا ينقص النصف الآخر، والله أعلم أنه لا ينقص النصف الآخر، لا نقول بنقصان النصف الآخر، لكن ربما يذهب بعض الأجر خاصة إذا لم يكن قد منعه، إذا لم يكن قد منعه. إذن المرور بين يدي المصلي لا يجوز. والحديث يوضح يا إخوة: لكان أن يقف لو يعلم المار بين يدي المصلي. إيش يعني لو يعلم المار بين يدي المصلي؟ لو يعلم ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين، لاختار أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي. أبو النضر يقول: أربعين يوما، أربعين شهرا، أربعين سنة، لا أدري، يعني كان أن يقف خلينا أربعين يوم، الآن ما في طريق إلا يمر بين يدي المصلي ويعلم الإثم الذي عليه بالمرور، لكان أن يقف أربعين يوما مثلا، أربعين يوما هو واقف ينتظر حتى المصلي ينهي، خير من أن يمر بين يديه. إذن إثم عظيم، المرور بين يدي المصلي إثم عظيم. وبعض الناس يستبيحه وهذا خطأ، يجعل المسألة أمر عادي، مر بين يدي المصلي في الحرم مثلا، قلنا لا دليل أن الحرم له خصوصية سواء المكي أو المدني، الحرم المكي أو المدني ليس له خصوصية في المرور بين يدي المصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث هذه الأحاديث أين؟ في المسجد النبوي، وما قال يا صحابة المسجد النبوي له حكم خاص، في المسجد النبوي حدث عن منع المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي. كذلك أبو سعيد الخدري منع داود بن مروان في المسجد النبوي من المرور بين يديه في المسجد النبوي. فالمسجد النبوي والمسجد الحرام ليس له خصوصية في المرور بين يدي المصلي يقول يلا هذه جائزة، لا ليس له خصوصية ولا دليل على الخصوصية أبدا أن المسجد الحرام أو المسجد النبوي له حكم خاص أنه يجوز أن تمر بين يدي المصلي، لا دليل على ذلك البتة. بل النبي حدث بهذه الأحاديث وهو في المدينة، وثانيا النبي عليه الصلاة والسلام حج بأصحابه وجاءوا مكة وكانوا أكثر من 100,000 والعدد كثير وفي حاجة للمرور بين يدي المصلي، ومع ذلك لم يأذن لهم. ما ورد في حديث واحد أنه أذن لهم المرور بين يدي المصلي. إذن حتى في مكة والمدينة لا يجوز، لا يجوز أن تمر بين يدي المصلي، لا يجوز. وكذلك بعض الناس يستبيح المرور بين يدي المصلي إذا كان يحمل جنازة، إذا كانوا جنازة وناس مسبوقين يقولوا مش مشكلة نقدم الجنازة ولو مررنا بين يدي المصلي، كذلك هذا لا يجوز، هذا لم يقل به أحد لا من السالفين ولا من الخالفين، ولا يوجد دليل على ذلك على الإطلاق، ولا يستدل على المرور بين يدي المصلي إذا كان في جنازة بالأمر بالإسراع بالجنازة، وفي أمر بالإسراع بالجنازة قل نسرع بالجنازة، نقول أسرعوا في جنازتكم ولكن لا تمر بين يدي المصلي، أسرع بالجنازة نعم لكن لا تمر بين يدي المصلي. فبعض الناس يستبيح ذلك، كل ناس من المسبوقين لأجل نحمي الجنازة بمر بين يدي المصلي، يستهين هذا الأمر، هذا أمر عظيم. لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، أن يقف 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهر شك الراوي. وفي هذا الحديث جواز أن يستخدم لو، لأنه قال لو يعلم. طب ولو دفع عمل الشيطان، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان استخدم لو كثيرا وقال لو تفتح ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، هو قال لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي. طب كيف هو نهانا أن نقول لو وهو قال لو؟ قالوا لو المنهي عنها هي المشعرة برد قدر الله عز وجل، هي التي تفتح عمل الشيطان أن يكون قد فعل شيئا وهو يعترض على القدر، قل لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني فعلت كذا وكذا، هذا قوله يشعر بالاعتراض على القدر. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما أحلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو ولو كنت أعلم غيبا لاستكثرت من الخير، لكن لو الذي اعتراض على القدر هذه محرمة. مفهوم يا إخواني؟ اللي بيقول لو وناوي يعترض على القدر أو يشعر بكلمات اعتراض على القدر على قدر الله هذه اللي تفتح عمل الشيطان، لكن لو على العموم جائزة وليس فيها اعتراض، ومن باب حب الخير ومن باب التحذير من الشر فلا بأس بذلك إن شاء الله. إذن لو يعلم المار، الأصل فيك أيها المسلم أن تمنع المار بين يدي المصلي، تمنع المار بين يديك الأصل في ذلك، وأن تدفعه وأن تدعه ما استطعت كما ذكرنا قول ابن عبد البر. وفي هذا الحديث جواز العمل في الصلاة والحركة، اللي يقول أي حركة في الصلاة تبطل الصلاة خطأ، أنت هذه في الصلاة حركت منعت درأت في نحري دفعت في نحري دمر، هي حركة أليس كذلك؟ هذه حركة وأنت بتصلي تحركت، لكن هذه حركة لمصلحة الصلاة، هذه حركة لمصلحة الصلاة، بل أنت تدفع بشدة. وقلنا هل عليه دية ولا لا؟ لو واحد دفع فما خر ميتا، الأصل النبي عليه الصلاة والسلام ما قال فليقتله، قال فليقاتله، وقال كل العلماء لا يشير سلاحا، لأن الرواية الأخرى فليدفعه في نحره، هذا المقصود اللي يقال فليقاتله، فليقاتله يعني فليدفعه في نحره، هذا المقصود. لكن لنفرض دفع في نحره فخر ميتا، قلنا هل عليه دية؟ لا، ليس عليه دية. ذكر الماوردي في الحاوي الكبير عن عثمان أنه رفع عليه إنسان دفع مارا بين يديه في الصلاة فكسر أنفه، إجت الضرب القاضي عليه على الأنف، مر قدامه لطشه هيك له إيش الأنف انكسر. فرفع الأمر لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال لو دفعه كان أهون، يعني يدفع شيء بدون ما كسره خشمه، يعني بدون كسر أنف خليه، لو دفعه كان أهون. ولم يرد أن عثمان ألزمه الأرش، الأرش اللي هي دية الأعضاء، الأرش اللي هي ديات الأعضاء يقولون عنها الأرش، ولم يرد أن عثمان ألزمه دية الأنف، والأنف في دية، الأنف في دية كاملة. الأنف لو واحد اعتدى على آخر قطع أنفه أو كسره أو عطله عليه دية كاملة 100 من الإبل، 100 من الإبل. الأنف فيه الدية كاملة لأنه عضو واحد خلاف العضوين، مثلا العينين كل عين نصف الدية، الأصابع مثلا فيها أصابع وهكذا، لكن الأنف عضو واحد ففيه الدية كاملة، الدية كاملة. فما ورد أن عثمان أوجب على هذا الرجل الدية لأنه ذاك معتدي مرة بين يديه، لم يلزمه بشيء، والشرع أباح هذه المقاتلة. يقول لو واحد مثلا حدثت هذه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لو واحد عضك فنزعت يدك فنزلت أسنانك. في صحيح مسلم عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل، عض اليد، فذاك انتزع يده فنزلت ثنيته أو ثناياه، بسم الله ما شاء الله الإيد هاي بركة، شال هذاك بعض شال إيده نزلت أسنانه، هذاك بس كيف لو ضرب بوكس راح فيه، إذا بس شال إيده نزع يده فنزلت ثناياه، فالذي نزلت ثناياه ذهب واستعدى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فوق ما هو عضه كمان ذا، قال يا رسول الله أنزل أسنان ثنايا صرت بدون أسنان، هذا نزل. فقال عليه الصلاة والسلام مستنكرا ما تأمرني، تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك ثم تقضمها كما يقضمها الفحل، يقضمها كما يقضمها الفحل، يعني شو تمر اقتص منه القصاص، يعني يقول حط يده في فمك وثم تنزل، أو ضع يدك في فمي ثم تنزع يدك وتنزل أسنانه زي ما نزل أسنانه، أمره كذلك؟ فقال ذلك مستنكرا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الأمر، أو قال عليك دية الأسنان ما قاله ذلك. فإذا هذا معتدي، هذا معتدي سارق جاء فدفعته ما عليك شيء، دفعته بأقل الضرر، قلنا مثل الصائل، الصائل دفعته بأقل الضرر، إن اضطر لضربه ضربت، إن اضطر لمسألة آخر شيء القتل يحدث هذا، فلا شيء عليه ولا دية عليك، ولا دية عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقاتله فإنما هو شيطان، إنما هو شيطان. إيش يعني إنما هو شيطان؟ قال القاضي عياض قيل إنما حمله على المرور والامتناع من الرجوع الشيطان، وقيل يفعل فعل الشيطان أنه يفسد على الإنسان الصلاة، مش الشيطان يفسد على الإنسان الصلاة، إذا فعل هذا الإنسان اللي بمر بين يدي المصلي مثل الشيطان، فإنما هو شيطان. وفي هذا جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، أي واحد يفتن في الدين يقول والله هذا شيطان، يفتن الإنسان في دينه يفسد عليه دينه يقول هذا شيطان، يجوز أن تطلق هذا اللفظ، لأن الشيطان أصلها من شطنة، كلمة شيطان أصلها من شطنة أي بعد عن الحق، بعد عن رحمة الله، شطنة. وقال بعضهم أصلها من شاطة أي احترق، أصلها من شاطة شيطان يعني احترق، أو شطنة أي بعد عن الحق. فيجوز أن يطلق كل من يفتن في الدين أن يطلق عليه شيطان. عائشة أم المؤمنين لما قالت أم علقمة في الأدب المفرد بسند صحيح إن بنات أخي عائشة ختن، النساء كنا يختتن قديما، وكانت امرأة تختن النساء، النبي عليه الصلاة والسلام قال للخافضة، كانوا يسموها الخافضة، أشني ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج، فقال أشني ولا تنهكي. النساء كنا يختتن، ومر بنا في كتاب الطهارة مسألة الختان وحكم ختان الذكر وختان الأنثى، فكانت الأنثى تختتن، وهذا الصحيح قلنا أنه من السنة. أنه من السنة بخلاف ختان الذكر فهو واجب. فختان النساء من السنة، ختان البنت المرأة من السنة. فبنات أخت لعائشة ختمنا، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ يعني في ألم يتألم من أثر الختان، فلو جبنا شيء يعني نلهيهن به. قالت: بلى، ادعو من يلهيهن. حتى البخاري بوب عليه في الأدب المفرد باب له في الختان. قال بعد الختان الآن، قالت: بلى. فأرسلت أم علقمة إلى عدي واحد فأتاهن، فمرت عائشة به في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، يعني جاء هذا الرجل يلهيهن حتى يلهي هذه البنات، فجعل يغني لهن طبعا بدون آلات عزف، بدون آلات موسيقى. قال: فجعل يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير، كان ذا شعر كثير، شعر طويل. فما لما رأت عائشة على هذا الحال يتغنى ويحرك رأسه وشعر كثير، فقالت عائشة: أوف أوف، شيطان أخرجوه أخرجوه، أوف أوف، شيطان أخرجوه أخرجوه. فقالت إيش؟ شيطان. فكل من يفتن في الدين يصح أن يقال شيطان. وفي هذا الحديث شوفوا ما في آلت له، في هذا الحديث تحريم حركات أهل الغناء المعبر عن اللهو اللي فيها تمايل، بعض الآن يسموها أناشيد إسلامية، مش أناشيد، هذه أشبه بالغناء يا إخوان، اللي بتكلمش عن فيها موسيقى، موسيقى محرمة انتهينا منها، اللي بدون موسيقى ها بحركوا رؤوسهم وبتمايل مثل تمايل أهل الغناء. ليش عائشة قالت أف شيطان؟ لأنه بتمايل كتمايل أهل الغناء، معوش آلة موسيقية ولا عود ولا جيتار، كل هالمصايب معوش، لا يغني تكلم، يجوز أنت تنشد شعر وتتغنى بصوتك ما في بأس، لكن تتمايل كتمايل المغنين هذا الحرام. إيش قال؟ قالت عائشة أف أف شيطان أخرجوه أخرجوه. لما؟ لأنه بتحرك حركات أهل الغناء وليس معه آلة موسيقى، ما مع آلة موسيقى. فلماذا سمته عائشة شيطان؟ لماذا؟ مع أنه مسلم، مع أنه مسلم، لماذا سمته شيطان؟ كل من يفتن في الدين فهو شيطان، كل من يبعد عن الحق شيطان، كل من يفعل فعل المنكرات ونحو ذلك شيطان. فهذا الذي يريد أن يقطع عن مصلي صلاته وينقص نصف أجر صلاته ما هو؟ شيطان. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أبى فليقاتله. إذا الأصل أن يدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. طب الأصل للمصلي أن يدنو من السترة، كيف حد الدنو؟ هذا في الباب القادم إن شاء الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمنعهم بقدر ما تستطيع، وإذا مروا في شيء إحنا قلنا حتى نفس هذا المصلي لو منعه وأبى مر إن شاء الله ما بنقص نصف أجر الصلاة. ما قدر ما تستطيع يمنعه، ما مر بدون ما تدركه أو بدون ما منعته أبى ما في بأس. حتى أنا شيء نفس الشيء، حتى نفس الشيء الأصل أنه ما يجعل أحد يمر، هكذا الأصل، هيك الأصل، إلا لحاجة ما قلنا امبارح، إذا في حاجة في المرور يمر الأصل.